طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب ما جاء في أجر المريض. قال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين فقال: انظرا ماذا يقول لعواده، فإن هو إذا جاءه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم، فيقول لعبدي: علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدل له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. قال: وحدثني عن مالك عن يزيد بن حصيفة عن عروة بن الزبير أنه قال: سمعت رسول الله، سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها أو كفر بها عن خطأ أو كفر بها من خطاياه، لا يدري يزيد أيهما. قال عروة: طبعا قص قال بها وحدثني مثل القصاص، يعني أخذ أجرا نيابة عنها، أو كفر بها عن خطاياه، يعني إما يأخذ أجر أو يكفر عن الخطايا. نعم. قال: وحدثني مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة أنه قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاءه الموت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: هنيئا له، مات ولم يبتل بمرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، وما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض أن يكفر به من سيئاته. طيب، هنا طبعا هذه الأحاديث كلها فيما يأتي للمريض من الثواب من عند الله سبحانه وتعالى، وهذه فيها تسلية للمريض، فإن المرض الإنسان إذا مرض أو أصابته مصيبة، سواء في أهله، مات له أحد من أحبابه، أصابه نقص من ماله أو ما شابه ذلك من مصائب الدنيا التي تحدث لكل إنسان، فعند ذلك ينبه هذا الإنسان إلى هذه الأمور، إلى أن هذا فيه أجر، هذا فيه تكفير عن خطايا، إلى آخر ما هنالك، يذكر بمثل هذه الأحاديث، فتكون له تسلية وتصبير. فلهذا تجد أن المسلم إذا أصابته المصيبة فإنه يصبر، الذي يصبره هو مثل هذا الذي يكون له في الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التعوذ والرقية في المرض. قال: حدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أخبره أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عثمان: وبي وجع قد كاد يهلكني. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسحه بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. قال: فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات، وينفث. قالت: فلما اشتد وجعه كنت أنا أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر: ارقيها بكتاب الله. طيب، هنا هذه الآثار أيضا في إثبات جواز الرقية وأنها من الدين، وهناك يعني أحاديث أخرى في هذا الباب. هنا يعني هذه إحدى أنواع الرقى: امسح بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، وفي الرواية الأخرى: من شر ما أجد وأحاذر. وكذلك الرقية بالفاتحة. الرقى التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف أكثرها تأتي بقراءة شيء من القرآن والمسح على المريض، المسح على مكان الألم وما شابه ذلك، وضع اليد، يعني تكون القراءة مع وضع اليد. بالنسبة للرقية هي مشروعة، لا شك في مشروعيتها ولا شك في استحبابها في حالة الحاجة إليها. الأشياء التي نبه بعض أهل العلم منها هي أن يتخذ الإنسان الرقية مهنة له، لأن هذه الرقية ليست خاصة جماعة دون جماعة أو بشخص دون شخص، وإنما الرقية هي المسلم يفعلها، يفعلها المسلم. حديث عائشة أنها كانت تمسح وجه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ما كانت تمسح بيدها، تقول رجاء بركتها. ليش؟ يد النبي صلى الله عليه وسلم فيها بركة أكثر من يد عائشة رضي الله عنها. فمن هنا نفهم أن الراقي إذا كان شخصا صالحا، إذا كان شخصا من أهل الخير، فإن الرقية يكون لها أثر أكثر مما لو كان هذا الراقي شخص من أهل الفساد، شخص من أهل يعني التضييع أو أهل المعاصي، وإن كان لكل أثر، ولكن عندما يكون العلاج مركزا وقويا يكون له أثر أكثر مما يكون هذا العلاج مثلا متهالكا أو ضعيفا أو فاسدا أو انتهت مدته أو كذا. فهذه ما هذا ما يتعلق بالرقية. الذين تخصصوا بالرقية وصارت مهنته راق شرعي نجد أن كثيرا منهم، وليس الكل، كثير منهم دخل في البدع والخرافات وصار يخترع أشياء ويخترع رقا خاصة أو ما شابه ذلك. ينتبه الإنسان إذا كان سيرقيه أحد أن هذا الراقي إذا كان يتمتم بكلام غير مفهوم فعند ذلك تعرف أنه إما أنه جاهل لا يعرف كيف يرقي واتخذها مهنة يتكسب بها، أو أنه قد يكون ساحرا، قد يقول كلاما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، قد يقول يعني في رقى وفي أذكار موجودة عند الصوفية فيها كلمات يعني لا يبعد أن تكون أسماء جن وشياطين فقد يرقيك بها. فأنت إذا رقاك أحد لا بد من أن يرقيك بكلام مفهوم، إما بالرقى النبوية أو بالآيات القرآنية أو بأسماء الله سبحانه وتعالى أو بكلمات الله، لكن لا يأتي بتمتمات وكلام غير مفهوم وما شابه ذلك. كذلك بعض الطقوس التي يفعلونها أيضا هذه بعضها تثير الريبة خاصة الذي اختص بهذا المجال. فعلى العموم الرقية لا بد من أن تكون بكتاب الله بأسماء الله سبحانه وتعالى بما جاء بالحديث النبوية، فعند ذلك تكون الرقية صالحة ولها أثر صالح. كذلك يرقي الإنسان نفسه، يستطيع أن يقرأ مثلا، يقرأ المعوذات، يقرأ شيئا في يده، يضع يده أمام فمه ويقرأ فيها ثم يمسحها على جسده، فهذه يكون لها أثر ويكون لها يعني نفع بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب تعالج المريض. قال: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم، وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظرا إليه فزعما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: أيكما أطب؟ فقال: أو في الطب خير يا رسول الله؟ فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء. زعم طبعا يعني قال، فهذه في لغة العرب كلمة زعم لا تعني دائما أنه، اليوم المعاصرون يقولون زعم فلان كذا، يقصدون أنه دعا ادعاء مشكوك فيه، لكن زعم في اللغة القديمة أو في استخدام قريش لهذه الكلمة يعني قال. فقال زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء. الداء هو المرض، الداء جمعه أدواء، فالذي أنزل المرض هو الذي أنزل الدواء، الذي خلق هذه الفيروسات هو الذي خلق مواد أو كائنات دقيقة تحاربها، هو الذي خلق مواد يعني تنشط الجهاز المناعي، فهو الذي خلق هذا. فالتداوي مشروع في ديننا وليس فيه أي شيء يعني يحذر منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن أسعد بن زرارة اكتوى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذبحة فمات. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة ورقي من العقرب. باب الغسل بالماء من الحمى. قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر كانت إذا أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لها وأخذت بالماء فصبته بينها وبين جيبها وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر لا أن نبردها بالماء. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من سيف جهنم فأبردوها بالماء. طيب، باب هنا أيضا هذا في الأحاديث هذه اكتوى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذبحة أو الذبحة فمات. الذبحة شيء في الحلق، مرض. والكي هو أن يسخنون، يعني يأتي بعود ويلف عليه خرقة ويشعل هذه الخرقة نار ثم يطفئها في جسد المريض. وهناك أنواع أخرى، لكن هذا هو الكي الذي أنا رأيته، الذي أعرفه، ورأيت كثيرا من الناس يفعله. فحتى يعني كانوا يفعلونه لكثير من الأمور. على العموم هو أن يلف خرقة يشعلها نارا ويطفئها في جسد المريض، أو يطفئها ويضعها على جسد المريض مباشرة، ولها أثر، يعني حرق كبير. لكن هم يظنون أنه طالما أن هذا الحرق صار فسيخفف من الألم. أحيانا بعض الآلام تجد أن الحرارة تخففها، ولا أدري السبب الطبي لماذا، لكن على العموم هم يفعلون هذا. وهذه ليست علاجا، يعني هذه قد تسكن الألم مع أنه راح يوجعك مكان الحرق، لكن هي ستسكن لك الألم شيئا. على العموم الكي هنا في الحلق لا أعرف كيف سيكون، والله أعلم. يعني الحلق فيه شرايين وفيه أوردة، فهذه إذا يعني قطعت أو حرقت يعني قد يذوب هذا الوري، هذا الشريان الذي يغذي الدماغ قد يذوب ويلتصق فيمنع ذهاب الدم إلى الدماغ، هذا يموت الإنسان. أو إذا قطع وخرج منه الدم يموت الإنسان. فلعل هذا السبب، فإذا لعله أورد هذا ليدلل على مسألة. نعم الطب صحيح، ولكن لا يكون الطب بطريقة غير سليمة. كذلك اكتوى من اللقوة ورقى من العقرب. اللقوة هي شيء في الوجه، لعله نوع من أنواع التشنجات التي في الوجه. أحيانا الإنسان إذا أصيب بصدمة أو سمع خبرا مفاجئا أو ضرب على رأسه تجد أن صار عنده تشنجات في جانب وجهه أو في كل وجهه، وقد تبقى هذه التشنجات، يعني لا يستطيع مثلا فمه يتحرك للأعلى أو إلى جنب أو ما شابه ذلك ويبقى هكذا. فهذه يعني قد يستخدمون لها الكي بطريقة معينة، أكيد الوجه لن يحرقوه حرقا. ورقى من العقرب، العقرب يعني قرصة العقرب تستخدم لها الرقية. طبعا قرصة العقرب إذا قرص، أو عفوا لدغة العقرب، لا تسمى قرصة، اللدغة. لدغة العقرب فعليا إذا لدغك السم سيسير في الجسد مباشرة، يعني لا تستطيع أن تنتزعه بمجرد مص المكان أو ما شابه ذلك. هذه من العلاجات التقليدية التي لا أظن أن لها نفع. ففي مثل هذه الحالة إذا كان الإنسان عنده مناعة قوية فستساعده مناعته على أن لا يموت، خاصة إذا كانت مثلا القرصة أو اللدغة هذه لم تدخل شيئا كثيرا من السم، أو كان العقرب صغيرا أو ما شابه ذلك. طبعا كل ذلك بتوفيق الله. على العموم فالإنسان يسترقي، لأن الله سبحانه وتعالى قد يخفف عنه بهذه الرقية. كذلك هنا بالنسبة للحمى، الحمى تخفف، يوضع الماء البارد على خرقة، وهذه الخرقة توضع على الأماكن التي تكون حارة، يعني قد توضع على الجبهة، قد توضع تحت الإبط، قد توضع بين الرجلين، بحيث هذه الأماكن التي يكون فيها حر شديد يأتيها هذا الماء البارد الموضوع على خرقة فيبردها. فهذا أيضا من التداوي، كل ذلك يدلك على أن التداوي مشروع في دين الله سبحانه وتعالى، ولا يتأثم الإنسان إذا فعله، وإنه لا ينقض التوكل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب عيادة المريض والطيرة. قال: حدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة حتى إذا قعد عنده قرت فيه، أو نحو هذا. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هام ولا صفر، ولا يحل الممرض على المصح، وليحلل المصح حيث شاء. فقالوا: يا رسول الله، وما ذاك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أذى. نعم. الحديث الأول: إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة. إيش خاض؟ إحنا نقول خاض يعني اللي يدخل في الماء، ماء النهر أو ماء البحر، نقول يخوض في الماء. فهنا يقول يعني كأن المكان الذي فيه المريض مليء بالرحمة، فأنت خضت في هذه الرحمة، فإذا قعدت عند المريض لكي تواسيه، هذه الرحمة تقر فيك، وهذا من يعني من بركة الله سبحانه وتعالى. مع التنبيه هنا إلى بعض المسائل: أحيانا المريض لا يحب أن يزوره أحد، يعني واحد ما له نفس يحكي أو متعب بده ينام، خاصة في أول الأيام التي عمل بها العملية. طبعا الناس يختلفون، بعض الناس يحب أن يزوره، يحب أن يرى الناس وكذا، لكن بعض الناس مثلا هو بده ينام، بده يرتاح، بده كذا، فإذا جاءه الناس سيتقيد نوعا ما، سيتكلمون معه هو غير قادر على الكلام مثلا. دائما تراعى حالة المريض. كذلك لا تكون هذه الزيارة طويلة، لا يكون فيها إثقال، دائما يطمئن هذا المريض إلى أنه عادي، ترى لا تجلس، إذا ما تقدر تجلس ارتاح، تمدد كذا، فتذهب أنت تواسيه ولا تذهب تضيق عليه. أحيانا الإنسان يضيق بدون أن يشعر، فدائما أو المريض هو يضيق على نفسه إذا رأى الضيوف، فدائما الضيف هذا يطمئن المريض، ارتاح، نام، تمدد، حط له سادة مثلا كذا إلى آخره، فيشعر باطمئنان في هذه الزيارة. دائما يكلم هذا المريض عن الأشياء الحسنة، ما تروح تقول له والله غلي سعر البيض وغلي ما بعرف الإيش وصار في مصيبة بالمكان الفلاني، لا، دائما المريض يعني يلاطف، يقال له الكلام الطيب، يقال له الأخبار الحسنة وما شابه ذلك. فهذه هي عيادة المريض الشرعية، لأنك أنت تعوده يعني تزوره لتواسيه ولتخفف عنه. هنا الحديث هذا تكلمنا عنه، قلنا العدوى المعروفة انتقال المرض من شخص إلى شخص، وقد ذهب بها العلماء إلى أكثر من قول، منها أن العدوى هي تصيب، ولكن ليس كل مرض سببه العدوى، وقد تحمل على أنه لا عدوى، نهي عن أن يذهب، يعني كما سيأتي معنا الآن، أنت مريض بمرض معدي لا تذهب إلى شخص وتعدوه، فقد تحمل على الوجهين. ولا هام، الهام اللي هو البوم الذي يتطير ويتشائم منه الناس، فهذا البوم أو هذا الطير أيا كان، حتى بعض الناس يتشائمون من الغراب، هذا لا يأتي بشر، وإنما هو حيوان كباقي الحيوانات، فلا يأتي بشر وليس هناك تشاؤم إذا رأيته. ولا صفر، الصفر قيل إنه مرض في البطن، وقيل إنه دود في البطن، وقيل إنه شهر صفر الذي كانوا ينقلونه من وقت إلى وقت، يعني يجعلون صفر مكان شهر آخر والشهر الآخر مكان صفر، هذا نسيء الجاهلية. قيل إن كل ذلك يعني قيل في تفسير لا صفر. قال: ولا يحل الممرض على المصح، يعني أنت عندك نوق مريضة، لا تدخل على شخص نوقه ليست فيها هذا المرض، يعني تعدوها، وهذا إثبات للعدوى، إثبات أن العدوى موجودة. وإذن ليس نهي النفي للعدوى هو نفي تام لها، لا، العدوى هي انتقال فيروسات من جسم إلى جسم، أو جراثيم من جسم إلى جسم، وأظن أننا شرحناها وطولنا بها في مجلس سابق. قال: وليحلل المصح حيث شاء، أنت عندك نوق صحيحة ما فيها مرض، يعني ما فيها جرب أو من هذه الأمراض المعدية، فعند ذلك تذهب أينما تريد، ما عندك إشكال. كذلك إذا كان الإنسان هو بنفسه مريض، فقالوا يا رسول الله وما ذاك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أذى، يعني إذا كان الإنسان عنده مرض معدي أو حيواناته عندها مرض معدي فهذا قد يؤذي غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب السنة في الشعر. قال: وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع. قال: وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. قال: وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد ذلك. قال: وحدثني قال مالك: ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره الإخصاء ويقول: فيه تمام الخلق. قال: وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين إذا اتقى، وأشار بإصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. طيب، هذه أحاديث أيضا كلها فيها خير. يعني مثلا هنا أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. إحفاء الشوارب هو أن تقص الشارب عند حافة الشفة، يعني حافة شفتك تظهر، وليس أن تحفها بمعنى تحلقها حلقا، هذا غير صحيح. روى غير واحد من أهل العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا طويل الشارب فدعا بسواك وشفرة، انتبه، فدعا بسواك وشفرة فوضع السواك تحت الشارب فقص عليه. طيب، نفهم من هذا المذهب الذي ذهب إليه الإمام مالك وغيره ومن وافقه أن الشارب يقص بحيث تظهر حافة الشفة، فلو كان المقصود هنا أن يحلق الشارب حلقا لا حلقه، هو عنده شفرة، لماذا لم يحلقه له؟ طبعا وشوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو قص الشارب للرجل. طبعا هذا علمه، هو علم الأمة كلها، علم الأمة كلها كيف يفعل في قص الشوارب. على العموم طبعا هي تخفف، يعني إذا الإنسان خففها بالماكينة أو ما شابه ذلك طبعا هذا لا بأس به، يعني تخفيف الشوارب مأمور به، لكن المقصود أن الحلق قول، مع أن البعض قال به، لكن هذا أنا أراه قول مرجوح وقول ضعيف جدا، وإنما اعتبره حتى الإمام مالك أنه تمثيل مثل تشويه، فالشارب يخفف ولا يحلق. إعفاء اللحى، لا تحلق اللحى ولا يعني تقصر، إلا ما جاء وما ورد أن أبا هريرة وعبد الله بن عمر كانوا يقصون ما زاد عن القبضة ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة، ففهمنا أن هذا القدر يعني الزائد عن القبضة يجوز قصه، ومن لم يقص هذا له، ولكن من قص أقصر من ذلك فهذا لا يجوز له. طبعا هنا أيضا معاوية يقول: تناول قصة من شعر كانت في يدي حرسي يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم. لعله يقصد الشعر الذي كانوا يتخذونه ليصلوا الشعر بالشعر من باب تطويل شعورهم. قال هنا أيضا: هنا يقول مالك: ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بس. ليش؟ لأنهن من المحارم المؤبدات، يعني هذه لا يجوز لك أن تتزوجها بحال، أم زوجتك وزوجة ابنك، فهذه تنظر إلى شعرها لا بأس، يعني إذا لم تضع الحجاب أمامك أو شيء هذا عادي جدا، هي أمك والأخرى بنتك، زوجة ابنك هذه بنتك. هنا أيضا أنا وكافل اليتيم، أيضا هذه فيها فضل من يكفل اليتيم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إصلاح الشعر. قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا قتادة الأنصاري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جمة أفأرجلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأكرمها. فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأكرمها. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدخل رجل ثأر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول ثائر أحسن الله إليكم فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن يخرج، كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته. ففعل الرجل ثم رجع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ إذن تسريح الشعر والاهتمام به مسنون، وهذا لا شك به. فأولا أبو قتادة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: الجمة هي الشعر الكثير الطويل، فقال: وأكرمها، يعني أكرم شعرك، يعني اهتم بشعرك. وهذا لا يعني أنه سيهتم به اهتماما زائدا عن الحد، دائما التوسط في الأمور خير. الحديث الثاني أيضا فيه أن رجلا كان ثائر الرأس، بعض الناس خاصة الذي يقول مثلا: نحن زهاد ونحن ما يعني كذا، تجد أن لماذا لا تهتم بنفسك بشعرك وبلحيتك وكذا، تظهر بمنظر لا يليق بالمسلم. لا، دائما المسلم يهتم ويحافظ على جماله ولا يزيد، لا يبالغ، يعني حتى تكلموا قد تأتينا بعض الآثار عن النظر في المرآة وما شابه ذلك، لا يكون الإنسان يعني مكثر من هذا الذي يقف على المرآة نصف ساعة ولا ما شابه ذلك، ولكن يكون منظره جميلا إذا رآه الناس يرون شيئا، هندامه جميل، لباسه جميل، شعره جميل، ولا يكون هذا المنظر الذي نراه على بعض المتدينين من الصوفية وحتى من السلفية وحتى من كل الطوائف. تجد بعض المتدينين يرون الاهتمام بشعرهم أو الاهتمام بمظهرهم ولباسهم أمرا ثانويا، تجده يلبس الثوب، هذا الثوب وكأنه كان يعني يمسح به الأرض ثم لبسه، ولماذا؟ وحتى بعضهم يلبسه ويذهب به إلى المسجد، لا، تذهب إلى المسجد بثوب نظيف، بثوب جميل، أنت تعبر عن بلباسك هذا تعبر عن نظافتك وتعبر عن ترتيبك، فلا بد للإنسان أن يكون عنده هذا الشيء مهما، لكن كما قلنا لا يبالغ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في صبغ الشعر. قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال: وكان جليسا لهم وكان أبيض اللحية والرأس، قال: فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرهما، قال فقال له القوم: هذا أحسن. فقال: إن أمي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت علي لأصبغن، وأخبرت بأن أبا بكر الصديق كان يصبغ. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في صبغ الشعر بالسواد، لم أسمع في ذلك شيئا معلوما، وغير ذلك من الصبغ أحب إلي. قال: وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله، ليس على الناس فيه ضيق. قال: وسمعت مالكا يقول في هذا الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبغ، ولو صبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرحمن بن الأسود. هنا أحيانا مثل هذه التعليقات تبين لك فقه الإمام مالك. الحديث ماذا؟ أن عائشة عبد الرحمن بن الأسود يقول: وكان جليسا لهم، وكان أبيض اللحية والرأس، إذن عنده الشيب، فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرها، يعني صبغها باللون الأحمر. طبعا لماذا يختار اللون الأحمر؟ لأنه لون، يعني إما أن يختار اللون الأحمر بتدرجاته، أو يختار اللون الأسود، أو يختار الألوان الأخرى. الألوان الأخرى ليست من ألوان الشعر، اللي هي مثلا الأخضر والأزرق، ما راح أحد يصبغ، يعني أحد عاقل يصبغ شعره بهذه الأصباغ. فهو شعره أبيض، فسيستخدم إذا ما أراد، إذا أراد تجنب الأسود، سنتكلم عن الأسود، إذا أراد أيه تجنبه، فما عنده إلا تدرجات اللون الأحمر، اللي هي تدرجات ألوان الشعر الطبيعي الموجودة عند البشر، يعني ألوان شعورهم قد تكون أحمر أصفر ما شابه ذلك. فهو الإنسان إذا صبغ يصبغ بها إذا أراد أن يتجنب اللون الأسود. فإذا حمرها، صبغها باللون الأحمر، فقال له القوم: هذا أحسن. فقال: إن أمي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة، فأقسمت علي لا أصبغن، وأخبرتني أن أبا بكر الصديق كان يصبغ. فهنا مالك شوف الفهم، قال: لو كان النبي يصبغ لقالت عائشة إن النبي كان يصبغ، لكن ما كان يصبغ، إنما أبو بكر هو الذي كان يصبغ، فقالت له أبو بكر. طيب لماذا لم يصبغ النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أمر مستحب؟ هناك سببان: إما ليبين للناس أن عدم الصباغة ليست حراما ويجوز للإنسان أن لا يصبغ، والسبب الثاني أن النبي يعني لما مات ما كان في شعره بياض إلا شيء في عنفقته، وبعض البياض على جوانب رأسه وشيء في أعلى رأسه، فما كان يعني هناك قسم كبير من شعره أبيض رحمة عليه الصلاة والسلام. طيب هنا قال مالك في صبغ الشعر بالسواد: لم أسمع في ذلك شيئا معلوما، يعني ما عندي فيه شيء ثابت قوي. فعلا الأحاديث التي تتكلم عن النهي عن الصبغ بالسواد فيها نظر، وكلام السلف في هذا كثير في هذه المسألة، منهم من ذهب إلى منع الصبغ بالأسود، ومنهم من ذهب إلى جوازه، ومنهم من ذهب إلى التفصيل، والتفصيل أحب إلي. طبعا ورد عن الحسن والحسين أنهم كانوا يصبغون بالأسود، والذي يعجبني هو تفصيل الإمام الزهري، قال: إذا كان الإنسان وجهه شابا له أن يصبغ بالأسود، لكن إذا كان وجهه وجه كبير، وجه عجوز، فهذا لا يليق به الصبغ بالأسود. فعلا أنت إذا رأيت واحد وجهه وجه عجوز ورأيت شعره أسود تغرب من شكله، لكن إذا واحد شاب مثلا عمره 30 ولا عمره حتى بعض الناس بعمر 20 تجد أن شعره أبيض، لأن بياض الشعر هذا لا يكون حصرا عند كبر العمر، وإنما قد يكون بسبب قلة صباغ الميلانين الموجود في جسده، الذي هو هذا الصباغ هو الذي يجعل شعره أسودا، فيكون هذا قليلا في جسده. فإذا صبغ في مثل هذا اللي عمره 20 ولا كذا حتى ما يبين أكبر من عمره، فهذا والله أعلم لا مانع منه، إنما واحد عمره 60 سنة ولا 70 سنة ويصبغ أسود، هذا يعني فيه شيء من الغرابة. فهذا هو الأمر الذي يعني أميل إليه من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. قال: وترك الصبغ واسع، ليس على الناس فيه شيء، يعني الذي يبقي شعره أبيضا فهذا أيضا ليس فيه شيء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما يؤمر به من التعوذ. قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أروع في منامي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. هذا قال: وحدثني الذي يرى الكوابيس في منامه، هذا الدعاء يقرأه قبل النوم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار، كلما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه، فقال له جبريل: أفلا أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لي فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال جبريل: فقل أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار، ومن طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال: وحدثني مالك عن سهيل بن أبي صلاح عن أبيه صالح. عن أبي هريرة صالح عفوا أحسن الله إليكم. قال: وحدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أسلم قال: ما نمت هذه الليلة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي شيء؟ فقال: لدغتني عقرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن القعقاع بن حكيم أن كعب الأحبار قال: لولا كلمات نقولهن لجعلتني يهود حمارا. فقيل له: وما هن؟ فقال: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وبرأ وذرأ. هذا طبعا يقول: أنا أتعوذ بكلمات، فلولا هذه الكلمات التي أتعوذ بها فيحميني الله سبحانه وتعالى لجعلتني يهود حمارا، يعني اليهود قد تصيرني من السحر، الذين هم عندهم سحر وهم أهل السحر. يعني أساسا لما توفي سليمان عليه الصلاة والسلام، يعني كما يذكر، جاءت الشياطين فجاءت بكتب السحر ووضعتها تحت كرسي سليمان. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهذا الذي كان لما مات سليمان عليه الصلاة والسلام، وضعوا كتب السحر تحت كرسيه والطلاسم السحرية وكذا، فأخذوا هذه الطلاسم السحرية وصاروا يعلمونها للناس على أو لخواص الناس، على أن سليمان يعني هذا الملك وهذه السيطرة التي كانت عنده لأنه كان ساحرا، فتعلموا هذا، خذوا هذا السحر. فالسحر انتشر في اليهود انتشارا كبيرا. طيب، فهنا كعب الأحبار كان من أحبار اليهود، كان من علمائهم، ثم أسلم في عهد التابعين. فيقول: أنا أستعيذ بالله من شرهم، من شر سحرهم، لأنهم يستطيعون أن يسحروا لي فيقلبوني حمارا. هل السحر أو الساحر بسحره يستطيع قلب الأعيان؟ يعني هذا زجاج يستطيع تحويله إلى مادة أخرى، هذا إنسان هل يستطيع أن يحوله إلى حمار، هذا كذا يستطيع يحوله إلى كذا؟ هذه نقطة يعني تحتاج إلى وقفة. كثير مما تكلم في هذه قال: نعم، لا مانع من هذا، قد يكون، ولكن فعليا أنت لا تجد مثالا صحيحا لهذه المسألة. حتى إن فرعون لما جاء بأعتى السحر الذين كانوا من قومه وألقوا حبالهم وعصيهم، قال الله سبحانه وتعالى: يخيل إليه أنها تسعى، إذا ما انقلبت من العصا إلى الحية، ما صارت حية حقيقية كما هي عصا موسى عليه الصلاة والسلام، الله حولها إلى حية، هذا بقدرة الله. لكن السحر هل هو يستطيع أن يحول الإنسان تحويلا؟ كذلك إذا نظرنا إلى الأمثلة الواقعية، يعني هذا أكبر مثال، والسحرة فرعون كلهم اجتمعوا، ظاهر القرآن أنهم ما حولوها إلى أفاعي، وإنما خيلوا للناس أنها أفاعي تفعل، هذا ظاهر القرآن، هذا الذي يفهم، فإذا ما حولوها. هذا مثال. مثال الأمثلة الأخرى، أن السحرة على مر التاريخ ما سمعنا أنهم سحروا لإنسان، يعني ما سمعنا بإسناد صحيح كتب الحديث أو نقول أهل العلم الذين شاهدوا بعض الحوادث وكذا أنهم حولوا فلان مثلا كان إنسانا وحولوه إلى قرد، ما وجدنا مثل هذا. كذلك في عصرنا هذا ما وجدنا مثالا لشيء شبيه، ولو كانوا يستطيعون مثلا لحولوا بعض الحديد إلى ذهب أو ما شابه ذلك. على العموم والله أعلم أن هذا يعني السحر لا شك في أنه حق وله تأثير، وهو بقدر الله سبحانه وتعالى، لا يكون شيء إلا بقدر الله، فهو كأي شيء يحدث في الحياة كالأمراض وكالأمور، السحر حق، لكن أنه يحول من إنسان إلى حيوان آخر إلى نوع من أنواع الدواب أو ما شابه، هذا أجده مستبعدا. وبالنسبة لكلام كعب، قد يكون على المبالغة في أنهم سيسحرون لي حتى يعني أمسخ أو يصير في شيء خطير جدا بسبب سحرهم، والله أعلم في هذا، ما عندي في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في المتحابين في الله. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: إن المتحابون لجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. قال: وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال: وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد قال لجبريل: قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله العبد قال مالك. نعم، القبول بفتح القاف. أحسن الله إليكم. ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله العبد قال مالك: لا أحسبه إلا أنه قال في البغض مثل ذلك. قال: وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا، وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل. فلما كان الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، قال: فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك لله. فقال: الله. فقلت: الله. الله. فقال: الله. فقلت: الله. فقال: الله. فقلت: الله. قال: فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه وقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيه. والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه. هذا حديث قال واحد فيه بعض يعني الفوائد. طبعا التهجير هو التبكير إلى الصلاة. فيقول جئته وسلمت عليه ثم قلت والله إني لا أحبك لله. طيب ما معنى أحبك لله؟ يعني أحبك لأني أرى فيك قربا من الله، دفاعا عن دين الله، تعليما لدين الله، فهذا سبب حبي لك. فالإنسان قد يحب الإنسان الآخر لأنه من أقاربه، قد يحبه لأنه جميل، قد يحبه لأنه عنده مواقف سياسية جميلة، قد يحبه لأنه مضحك يعني كوميديان، قد يحبه لأنه ثري. أسباب حب الناس لبعضهم كثيرة جدا. فإذا أحببت الإنسان لأنه قريب من الله أو لأنك تحسن الظن به أنه قريب من الله، فهذا هو الحب بالله، هذا هو الحب لله. فلما قال له إني لا أحبك لله أو في الله، لله أو في الله نفس الشيء ترى، فقال الله، الله يعني هل يعني بالله عليك، يعني يستحلفه الله، فقال الله، الله يعني أحلف بالله، كررها ثلاثا. ثم قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في. شوف المتحابين في فهمناها، والمتجالسين في يعني تجلس إلى الرجل لأنه يذكرك بالله، لأنه سيقربك من الله، لأنكما ستتكلمان عن الله سبحانه وتعالى. والمتزاورين في تزور شخصا لأنه سيذكرك بالله، لأنه قريب من الله، لأنه عنده شيء من الصلاح والتقوى، سبحان الله. والمتبادلين فيه، البذل هو الإعطاء، فكذلك عندما يكون لله سبحانه وتعالى هذا يشمل جميع. على سبيل المثال قد يكون شخص صالح فأنت تنفق نفقة ما له، أو تأتي مثلا صالح يحتاج إلى مال فأنت تعطيه مالا، ليس لأنه محتاج فقط بل لأنه محتاج ولأنه صالح، فعند ذلك هذا أنت تبذل في الله. أو شخص مثلا صالح فتأتي له بهدية لا لشيء، ليس لتتقرب منه، أنت أحيانا ممكن ترسل له بالهدية هو ما يعرف من أين جاءته، لكن أنت تريد أن تتقرب لله سبحانه وتعالى بأن تعطيه هذه الهدية، هذا بذل في الله سبحانه وتعالى يتعلق بمسألة المحبة بالله. طبعا أنواع البذل وأنواع الصدقات هذه كثيرة، لكن أنا أحببت أن أربطها بهذا الموضوع الذي ذكر هنا. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول القصد أنه كان يقول القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من 25 جزءا من النبوة. القصد أن يكون الإنسان مقتصدا في أموره، لا يكون مغاليا ولا يكون مفرطا في جميع الأمور، يعني سواء في أمور الدين ما يكون عنده غلو في بعض المسائل ولا يكون عنده تفريط في بعض المسائل، كذلك في مسائل الحياة لا يكون عنده غلو في عمله، يعمل ليل نهار كذا، لا يكون عنده أوقات راحة، عرف؟ دائما القصد هو التوسط، يكون الإنسان متوسطا، ما يكون عنده يميل إلى جانب يغرق في هذا الجانب. والتؤدة هي الرفق والهدوء، التأني في الأمور، هذه أيضا في سائر الأمور، يعني عندك شيء ما في حاجة تستعجل به وهو ليس عجلا. الأمور بعض الأمور شوف بعض الأمور مهمة ولكنها مستعجلة، وبعض الأمور مهمة ولكنها غير مستعجلة. يعني أنت تريد أن تشتري طعاما لبيتك، هذا أمر مهم، لن تبيت جوعانا أو لن تبيت أطفالك جائعين، هذا شيء إذن مهم، ولكن هل هو مستعجل؟ يعني بحسب الوضع قد لا يكون، حتى لو ليس عندك طعام أبدا لا يكون مستعجلا إلى حد ما، يعني تستطيع أن تتمهل، انتظروا ساعة، انتظروا ساعتين، ما في مشكلة. طيب، واحد مريض يحتاج، مريض سكر يحتاج إلى إبرة الآن، هذا ضروري ومستعجل، هذا ضروري ومستعجل، تذهب الآن مباشرة إلى الصيدلية تشتري له هذه المسألة. فهو هناك أشياء هي لا ضرورية بقى ولا هي مستعجلة، هذه الإنسان يتأنى فيها، لا يخوض فيها، لا يستعجل فيها، مسائل خلاص يعني اتركها على جنب، إن جاءت أو كان نقاش حولها أو ما شابه ذلك، أو احتجت إليها أو كان، ما في إشكال، لكن برزانة وبعقل وبتفكر. فدائما هذه التؤدب، هذه من صفات المؤمن. وحسن السمت أن يكون الإنسان كما ذكرنا، لباس جيد، الشعر، الوجه كذا، هذا السمت. أن يكون الإنسان يتصرف بتصرفات المجانين، يتصرف بتصرفات لا تليق، يعني إذا بعض التصرفات ترى الإنسان إذا تصرفها أو يحكي بطريقة كلام، عندما يحكي بعض الناس فيها تشعر أن هذا إنسان يعني ما هو إنسان منضبط. فالسمت هي الهيئة العامة لهذا الإنسان في كلامه، في لباسه، في حركته، في مشيه، في طريقة تعبيره. فإذا هذه الأمور جزء من 25 جزء من النبوة، وهي من صفات المؤمنين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرؤيا. قال: حدثني عن مالك انقطع الحسن الأنصاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه الحديث. وسلم قال: أعد الحديث لأن الصوت انقطع. طيب، قال: حدثني ابن كذلك أبي طلحة كذلك الأنصاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دقيقة بس. طيب، الآن الصوت واضح؟ نعم. طيب، قال رحمه الله: باب ما جاء في الرؤيا. قال: حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ابن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زفر بن صعصعة بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف في صلاة الغداة يقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ ويقول: ليس يبقى بعدي من النبوة إلا رؤيا صالحة. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات. فقالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت أبا قتادة بن ربعي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها، فإنها لن تضره إن شاء الله. قال أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، فلما سمعت هذا الحديث فما كنت أباليها. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في هذه الآية: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. هذا ما جاء في الرؤيا، والرؤيا هي ما يراه الإنسان في نومه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل إليه جبريل كان يرى الرؤيا الصالحة، يراها مثل يعني ضوء الشمس، يراها رؤيا واضحة. وقال عليه الصلاة والسلام: لم يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات، اللي هي الرؤيا. النبوة ما هي؟ هي النبأ الذي يأتي من السماء. فما عاد ملائكة تنزل على البشر، وهذا أيضا من أدلة أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. ما في ملائكة تأتي إلى البشر تخبرهم، ما في الله يكلم البشر في هذه الدنيا، فإذا لا يوجد إلا الرؤيا الصالحة. طيب، الرؤى نوعان، هي رؤيا وحلم. طبعا يجوز لنا أن نقول، يعني أن نستخدم لفظ الحلم للجميع، ويجوز أن نستخدم لفظ الرؤيا للجميع. ليش؟ رؤيا فرعون مع أنها ما كانت حسنة، قال أفتوني في رؤياي، لا نستشهد بكلام فرعون، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي عبر بلفظ الرؤيا عما رآه فرعون. فإذا كلمة الرؤيا تستخدم في الصالح والفاسد، وكلمة الحلم تستخدم في الصالح والفاسد، ولكن إذا أردنا التفريق فنقول هذه رؤيا عندما تكون حسنة وفيها تبشير، ونقول هذا حلم إذا كان فيه شيء سيء. وهي تنقسم كذلك إلى قسمين، رؤى واضحة ورؤى مشوشة. في العادة الرؤى المشوشة، يعني أنت مثلا ترى نفسك في جبل فتقفز من الجبل فترى نفسك وصلت إلى بيت عمك وأنت تكلم عمك، فإذا في مثلا البقرة أمامك أنت تذبحها، وأثناء ذبح البقرة تجد نفسك تأكل بطيخ. هذه ليست من الرؤى التي تفسر، هذه أضغاث أحلام، هذا يعني معلومات في ذهنك، الذهن يحاول يعني تكرارها، يعني ما لها علاقة بالرؤية، معلومات مختلطة هكذا في الدماغ فتظهر على شكل حلم. فهذه الرؤية غير واضحة. الرؤية الواضحة ترى رؤية كعين الشمس، شيء واضح، شيء مرتب، تستطيع أن تتذكرها أول ما تصحى من نومك، تستطيع أن تتذكرها وتعرف فيها تفاصيل. ففي الغالب هذه هي التي تفسر. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أننا عندما نرى الشيء الصالح فنستبشر به، وعندما نرى الشيء الفاسد نتركه لأنه من الشيطان. وقد تكون رؤيا، قد يكون حلم واضح ومن الشيطان مع وضوحه، لكن يأتي ليخوفك. فإذا مثل هذه إذا رآها الإنسان رأى فيها تخويف وما شابه ذلك، فإنه يدخل عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يحول نفسه، يعني كان نايم على اليمين ينام على الشمال، كان نايم على الشمال ينام على اليمين، فهذا في حال الرؤيا المخيفة. طبعا الكوابيس التي يكون فيها اختلاط كذلك هذه لا تفسر، واحد يشوف نفسه واقع من جبل ولا من كذا ولا، هذه كلها لا تفسر، إنما الذي يفسر كما قلنا الشيء الواضح. فعندما ترى الرؤية الصالحة أول ما تخبر بها من تحب، يعني لا تخبر بها شخص يكرهك، لأن حتى لو كانت رؤية صالحة فقد يفسرها لك بتفسير فاسد فيفسد عليك هذه الرؤية. فمثلا رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام، ماذا رأى؟ كواكب تسجد له. لو أنه يقصها على إنسان يكرهه مثلا فقد يفسرها له بتفسير، يقول له مثلا هذه الكواكب هي النجوم، هي شهب من السماء ستسقط عليك وتضربك مثلا، أي شيء يفسد عليه. لكن عندما يقصها على معبر، ما معنى معبر؟ معبر يعني مفسر، مفسر أحلام صالح وتقي، فعند ذلك سيعبرها له بتعبير صحيح بغض النظر إذا كان التعبير جيد ولا سيء. على فكرة أحيانا حتى بعض الرؤى يعني ظاهرها سيء ولكن تفسيرها حسن، والمفسرون يعني يتكلمون في بعض الرموز، يعني يتكلمون مثلا المشكلة ما بدي أذكر بعض الذي في بالي لأنها أمثلة غير جيدة، لكن أحيانا يرى الإنسان شيء لا يظنه جيدا لكن تأويله يكون جيدا بإذن الله. على العموم هذا أمر يتعلق بتأويل الرؤى. بعض الناس ينشغل كثيرا بهذه المسألة، كل يوم الثاني عنده رؤية بده يفسرها، عنده رؤية بده يفسرها، عنده رؤية، ويروح ويشغل الناس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ويتصل على المشايخ وما بعرف إيش. لا، يعني أحيانا خاصة إذا كنت ترى رؤية تتكرر، هذه نعم مهمة، رأيت رؤية تشعر فيها رموز فعليا تتعلق بواقعك، هذه ممكن تفسرها. لكن مو كل ما خطر في بالك، يعني يكون نومك كثير ورؤاك كثيرة، لا، هنا يكون الأمر فيه مبالغة. أمر مهم جدا في تأويل الرؤى أو تفسير الرؤى أو تعبير الرؤى، بعض الكتب تجدها جاهزة. في كتاب ينسب لابن سيرين، تفسير الرؤى لابن سيرين أو تفسير الأحلام لابن سيرين، هذا باطل لا أصل له. ابن سيرين ما له ولا كتاب، رحمة الله عليه، هذا من علماء التابعين، ليس له كتاب في تفسير الأحلام أبدا، فاللي يأخذ هذا الكتاب أخطأ. في كتاب أيضا، والله أنا قرأت فيه كثيرا وأعجبني، لكن بعد ذلك اكتشفت أنه صاحبه صوفي، وليس من الصوفية العاديين بل من غلاة الصوفية، فمثل هذا لا أثق به. بعد أن عجبني تحليله لبعض الرموز وكذا، اسمه النابلسي. لكن أنا الآن سأتكلم عن مسألة لا تتعلق بأشخاص، التأويل بشكل عام، تأويل الرؤى ليس أنه رمز وله ذلك المعنى. على فكرة بالنسبة لتأويل ابن أو تفسير إيش قلنا، تفسير الأحلام لابن سيرين، مرة كان عند أحد الذين أعرفهم هذا الكتاب، وكأن هو ليس كتاب واحد ويطبع، وإنما يعني ممكن واحد يكون كاتب كتاب يحط عليه اسم ابن سيرين وكذا. وكنت صغير والله وقتها، فتصفحت هذا الكتاب فرأيت الهاتف، طبعا هو يكتب لك الكلمة، يعني الشيء الذي تراه، ويكتب لك تفسيرها أو معناه إذا رأيته. فالهاتف، إذا رأيت الهاتف يرن فهذا معناه كذا، وإذا رأيت نفسك تتكلم في الهاتف فهذا معناه كذا. قلت ابن سيرين وكان على دوره في هاتف، والله أنا كنت صغير، فما بالك الآن بالكبار الذين يقرأون مثل هذا ولا ينتبهون إلى هذا الغلط. على العموم، الرؤية تتعلق بالرائي، الشخص الذي رآها، والرموز. فقد يكون الشخص المتزوج إذا رأى بعض الأشياء تدل على شيء يتعلق بأولاده أو بزوجه، ولكن العازب إذا رآها لا تكون كذلك. فلهذا دائما الرؤية الذي يعبرها شخص يعرف الحالة ويستطيع أن يسأل ويستطيع أن يستفسر من هذا. وقد رأيت بعض مفسري الأحلام عندهم ذكاء يعني مبهر بصراحة. فليس كل شيء مكتوب في كتاب أو مكتوب على الإنترنت، تفسير الأحلام وكذا، ليس من الضروري أن يكون صحيحا، بل في أغلب حالاته ليس صحيحا. أطلت في باب الرؤية، لكن لأن كثير من الناس يهتموا بها سنأخذ هذا الباب بإذن الله، ونأخذ بعده الأسئلة. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في النر. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنر فقد عصى الله ورسوله. قال: وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا انقطع الصوت عندي. نعم معلش. أحسن الله إليكم، من أي حديث قطع الصوت؟ كانوا أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها وعندهم نار، فأرسلت إليهم لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنار ضربه وكسرها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لا خير في الشطرنج وكرهها. وكرهها. وسمعته يكره عفوا قال: لا خير في الشطرنج وكرهها. وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل، ويتلو هذه الآية: فماذا بعد الحق إلا الضلال. النرد كما ترون جاء فيه أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا حديث من لعب بالنردشير فكأنما غطى يده في دم خنزير، وتجد أن السلف كانوا يعني ينهون عنها بشدة. والنرد هي المعروفة لعبة الطاولة اللي فيها قطعتان، كل قطعة عبارة عن مكعب وعليها أرقام، ترمي هذا القطعتين وتحرك بعض الأشياء بناء على الرقم الذي يظهر عندك. هذه إذا قلنا بتحريمها أو بكراهتها، بغض النظر يعني الحكم الذي يطلق عليها، سيأخذ غيرها هذا الحكم. لماذا؟ لأن لا يعقل أنها حرمت لذاتها. المحرمات إما شيء محرم لعلة أو محرم لنفسه. طيب ما العلة في النرد؟ لماذا حرمت النرد؟ منهم من قال أنها من اللهو الباطل، ولأنها طبعا لماذا حرمت أو قيل بكراهتها، أنا لا أجزم بواحد من القولين، لكن نسأل الله أن يجنبنا مثل هذا. لكن لماذا نهي عنها؟ هل لذاتها أم للعلة التي فيها؟ قلنا لذاتها هذا ممتنع، يعني لماذا هذه؟ طيب لعلة فيها، ما هي العلة؟ هل هي شغل الوقت؟ هل هي اللعب؟ هل هي وجود مشاكل بين اللاعبين وهذا ربح وهذا خسر، وبده يظل يفكر بهذه اللعبة وبعد ذلك بده ينتقم؟ وأنا أعرف وعاشرت الذين يلعبون هذه الألعاب، وأعرف كيف طريقة التفكير، حتى بعض الأحيان يعني يكون هناك مشاكل حقيقية بسبب هذه الألعاب. هل لأنها لعبة تعتمد على الحظ أكثر من اعتمادها على الذكاء؟ لأن أنت سترمي ما تعرف إيش يطلع لك. على العموم هذه العلل التي حاول أهل العلم أن يستخرجوها لهذه اللعبة، وكل هذه العلل موجودة بالورق الشدة الذي مثل البلوت والطرنيب، وهذا هذه الألعاب التي تكون بالورق كلها تعتمد على أنك ستسحب ورقة لا تعرف ما فيها، عشوائية. كل هذه التي في النرد تنطبق على هذه الألعاب فيتجنبها الإنسان. الشطرنج يختلف، لماذا؟ لأن الشطرنج لا يعتمد على الحظ، يعتمد على خطة. والشطرنج يعني تكلم كثير من السلف بكراهته، ومنهم من قال بحرمته. يعني الآن مالك جعله من الباطل، ما قطع بتحريمه. لا خير في الشطرنج، إذن ما قطع بتحريمه، ولكن لا خير فيه، هذا شيء فيه له باطل وكذا. فأيضا كون هذا الشيء من اللهو الباطل أيضا هذه علة عند كثير من أهل العلم أن الإنسان لا يتشغل به. هذه اللعبة قد تجد أن الإنسان استمر عليها ساعة ساعتين ثلاثة، ضيع فيها الوقت، وهذا الوقت كان ينبغي أن يجعله مع أهله، مع في صلة الرحم، يجعله في الأشياء الطيبة، بغض النظر. حتى أنا ضربت هذه الأمثلة حتى لا أقول عبادة الإنسان يعود 24 ساعة، لا، لكن هذا الوقت تقضيه مع أهلك، تأتي بمتطلبات بيتك في هذا الوقت، تزور رحمك، تزور أمك، تكلم أقاربك، هذا كله من الأشياء التي تفعلها بهذا الوقت حسب ما تضيع به اللعب. هذا هو المقصود من هذه المسألة، والله أعلم. الشطرنج يأخذ حكمه كثير من الألعاب، منها كرة القدم، إلا إذا لعبت من باب وبنية تنشيط الجسم والرياضة والركض والجري، هذا نعم. لكن يعني عندما يعني الإنسان يلعب بشكل دوري وينتظم في نادي وساعتين باليوم وكذا، أو يشاهد ويضيع وقته في مشاهدة هذه الألعاب، هذه ستأخذ هذا الحكم، والله تعالى أعلم. وبارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء، وفقنا وإياكم، لعلنا في الدرس القادم نختم الكتاب، ما بقي كثير. نسأل الله التيسير والسداد والتوفيق. سأخذ الأسئلة بإذن الله. إيش؟ شيخنا أحسن الله إليك. قلت في قول الله عز وجل أفتوني في رؤياي أن قائلها فرعون هو شيخنا، مش قائلها الملك تبع الملك اللي جاء في سورة يوسف، ولا قصص آية ثانية؟ ما هم كلهم فراعنة، كلهم يسمون الفراعنة. بارك الله فيك. آمين وإياك. طيب، سبحان الله، ملوك مصر في ذلك الزمان كانوا يسمون بالفراعنة، وأحيانا تأتي أزمنة ويتفرعن فيها بعض الملوك في كل البلاد. نسأل الله أن يريحنا من كل من تلبس بمثل هذه الأفعال. طيب، شخص مريض يرقي نفسه فيطيب فترة وينتكس فترة، فهل هذا يمكن أن يكون له علاقة بإيمانه؟ يعني قد يكون له علاقة بصلاحه أو ما شابه ذلك، ولكن عليه أن يكثر من الرقية، لأن كما قلنا الرقية هذه علاج. طيب، أنا آخذ حبة واحدة باليوم فلا يكفيني هذا العلاج، لا أشفى، أو أشفى وأنتكس، فيقول لي الطبيب خذ حبتين باليوم، فكذلك يكثر من الرقية، يكثر من الأذكار وما شابه ذلك. هل يوجد علم لتفسير الرؤية وهل يمكن تعلمه؟ تفسير الرؤى يكون تعلمه بقراءة الكتب التي في التفسير ومعرفة طريقة المفسرين، ولكن هذا لا يكفي، لابد للإنسان من ذكاء وتحليل، لأن هذا يعني يكون نوع من الهبة، هذا الذكاء وتحليل هذه الرموز وربط هذه الرموز مثلا بأشياء وردت في القرآن أو أشياء وردت في الواقع، هذا يكون يحتاج إلى ذكاء واقعي. توضيح لكيفية حف الشارب، هل حلقه كاملا من السنة؟ لا، حلقه كاملا، حلقه بالشفرة لا يكون من السنة، إنما يقص عند حافة الشفة ويخفف، يعني التخفيف بالآلة بالمكينة تخفيفا، هذا جائز وموافق للسنة، لكن الحلق لا. هل تجوز الرقية بالهاتف عن بعد؟ نعم تجوز، ولكن ليست كالرقية المباشرة، لأن قلنا وضع اليد هذا من أن تضع يدك على المريض، هذا من أنواع الرقية أو داخل في الرقية، فإذا ما كان في وضع يد يعني هذا يكون أثره أخف. حديث رقم كذا دخل هدية ترقيها، فقال أبو بكر رقيها بكتاب الله، نقدر نقول بجواز رقية الكافر؟ هو إذا رقى برقية صحيحة وكان مأمونا في أن يعني لا يقول كلام فيه كفر أو ما شابه ذلك، فهو بحاله كحال الطبيب المعالج، والله أعلم. أنا أعرف أن من يرى الرؤيا يخاف أن تفسر فلا يقصها، لكن ابنتي الصغيرة هي التي رأت أخوها، بارك الله في عمرك، كذا وكذا. شوف، يعني نعم قد تكون بعض الرؤية إذا فسرت تفسيرا غلط، قال بعض أهل العلم أن هذا التفسير الغلط سيقع، ولهذا دائما الإنسان عندما يسمع رؤية يقول خير إن شاء الله، فيبدأ بقوله خير حتى يقع الخير، ويحاول أن يلتمس أفضل ما هنالك لتفسيرها، ويعلم الأولاد يعني الأطفال أنهم إذا رأوا شيئا مخيفا لا يقصه لأحد، يتفلون ثلاثا عن يسارهم ثم يسعدون بالله من الشيطان الرجيم. ما الدلالات الذي يأخذونه المسلمون الذين يأخذون بتقصير اللحية؟ والله ما عندهم أدلة، إلا أنهم يقولون إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بإطالة اللحية هذا يحمل على الاستحباب لا يحمل على الوجوب. ما سبب إيراد الإمام مالك حديث كافي اليتيم في باب سنة الشعر؟ هذا لا أعرفه، لعلي أبحث فيه. هل تأخذ الدومينو حكم النرد؟ وألعاب الفيديو حكم الشطرنج؟ دومينو ما أعرف طريقة لعبها تماما، لكن لعلها إذا كانت يعني تعتمد على الحظ نعم ستأخذ حكم النرد، ألعاب الفيديو تأخذ حكم الشطرنج. نعم، هل ورد عن ابن تيمية رحمه الله مجربات وما حكمها؟ وحكم التبرك بما تركه الصالح من ملابس وغيره؟ ورد عن ابن تيمية شيء واحد وهو أنه قال ذكر معين من يقرأه 40 مرة يحيى قلبه، وهذا الذكر ذكره عبد الواحد المقدسي قبله ب200 سنة. هل هو من باب المجربات؟ وهل باب المجربات هو بالطريقة التي يتكلم عنها الصوفية أم لا؟ هو ظاهر كلامه أنه من باب المجربات. يعني مثلا أنا لو قلت لك يا أخي أنا سبحان الله كل ما أدعو هذا الدعاء الله يوفقني، هذا شيء عادي، عادي أن يحكي الإنسان تجربته. لكن الذي ليس بعادي والذي نخالف الصوفية فيه أنهم يجعلون كل إنسان من مشايخهم يروح يكتب ورد ويقول لك هذا الورد اقرؤوه، فهذا ما يدخل أساسا في باب المجربات. وتجد أن ما يسمى بالصلوات، يعني يأتي شخص هو يخترع صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصيغة ما جربها أساسا وإنما هو اخترعها فينشرونها بينهم، فهذا أمر يختلف. ثم أحيانا يأتونك بشيء لا يمكن تجربه أو لا أو عفوا بناء هذه المسألة غلط. يعني أحيانا أنت عندك ذكر أو دعاء أو شيء تقوله هكذا ثم تجد له أثر، تقوله تجد له أثر، لكن يأتي هو يقول لك تقوله بالعدد الفلاني، والعدد الفلاني أخذناه من أن الحرف الفلاني جاء في هذه الطريقة أساسا باطلة. طيب الحكم، حكم التبرك بما تركه الصالحين لا يجوز، الملابس وغيرها لا يجوز إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا لو ثبت عندنا ثبوتا يقينيا أن شيئا ما من ملابسه فإنه يجوز التبرك بها لأنه النبي عليه الصلاة والسلام. إجازات خلقة على العباد إن شاء الله في بعد أسبوع من آخر درس، يعني يوم الأحد إن شاء الله، لأن أعطيت فرصة لمن أراد أن يراجع الكتاب قبل الاختبار. كم يجب أن تكون علامة بالامتحان تصدر الإجازة؟ أكثر من 50%. لا يسترقون في حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب، كيف يوجه؟ يوجه إلى أنهم يرقون أنفسهم لكن لا يطلبون الرقية من غيرهم من باب التوكل على الله سبحانه وتعالى، وعدم ونفي أن يرون أن في هذا الراقي شيء زائد. لأن أحيانا الإنسان لما يطلب الرقية من شيء من شخص معين يظن أن عنده شيء زائد، فلهذا هو عندما يرقيك ليس كغيره، فهذا الظن قد يذهب بشيء من التوكل، لكن عندما ترقي نفسك أنت فتوكلك يكون خالصا. هل الأفضل ترك الاسترقاء لحديث 70؟ طبعا هنا أنبه تنبيها، إذا رقاك شخص هذا لا يخرجك من حديث 70، وإذا رقيت نفسك لا يخرجك من حديث 70، لكن من ترك الاسترقاء ليس لحديث 70 وإنما للتوكل، وهنا هذه المسألة المهمة. 70 هؤلاء 70,000 طبعا، هؤلاء ما موضوعهم؟ أنهم متوكلون، فالإنسان هو غير متوكل ولكن يأتي وقت الرقية يقول ما بدي حدا يرقيني أو ما بدي أطلب من حدا يرقيني لأنني أريد أن أكون مع 70. إذا كانت فقط هذه نيتك وأنت ليس في قلبك توكل خالص فعند ذلك هناك خلل. طيب سأقرأ بعض الأسئلة غير المتعلقة بالدرس وأختم بعد ذلك. يقول جدي أوكراني إيش؟ آسف شيخنا نتكلم غير. طيب يقول أنا جدي أوكراني يؤمن أن هناك الله واحد. أنا ما أفهم عليك أنت. طيب ماذا صار؟ لا خلي الأسئلة المكتوبة أخذها. طيب. جدي أوكراني يؤمن أن هناك إله واحد ولا يقول إن عيسى هو ابن الله، حاولت أن أقنعه بالإسلام لكن لا جدوى، وقد كبر سنه وخف عقله، هل يجوز أن أدعو له بالرحمة بعد وفاته؟ لا، هذا طالما أنه لم يؤمن بأن محمدا رسول الله هذا لا يجوز للإنسان أن يدعو له بالرحمة، وهذا الاعتقاد لا ينجيه عند الله سبحانه وتعالى طالما أنه كذب الرسول ولم يأخذ لم يصدق دعوته. حكم من يحذر من البناء المنهجي وبدع أحمد السيد. البناء المنهجي أنا ما أعرفه، يعني ما أعرف تمام ماذا يدرسون فيه، لكن إذا كانوا يدلون فيه على العقيدة التي يدعون إليها من استخفاف بمبحث صفات الله سبحانه وتعالى، إذا كان هذا موجود عندهم في هذا، يعني إذا كان يدعى إلى هذا في هذا البرنامج، فهذا يبعد عنه الناس. لكن إذا كان برنامجا فيه فقه ما شابه ذلك، هذا أمر جيد. بالنسبة لأحمد السيد، يعني أراه مخطئا لكن ما أبدعه. هل العمل شرط كمال للإيمان عند أهل السنة؟ طيب، نحن نقول إن الإيمان قول وعمل، إذا زال العمل زال الإيمان. فالتعبير بأن العمل شرط كمال هذا تعبير للمرجئة، هذا قول المرجئة. طيب، حكم قراءة الروايات الأدبية وسواء كانت من أصل عربي أو أجنبي، هذا في إشغال الوقت بغير فائدة. من مفسر؟ ما أعرف والله، ما أعرف مفسر باسمه، يعني أحيانا قد أشاهد مقاطع لكن لا أعرف أسماء الذين أشاهد لهم. كان واحد لعلكم تعرفونه فسد لما ذهب إلى الإمارات، هذا والله كان مفلحا في تفسير الأحلام، لكن سبحان الله الذي يعني الذي جعله كما ترون. يا أخي أسامة، أنا أقول هذه المسألة لا يجوز امتحان الناس بها، وقد تكلمت عنها مرارا. طيب، حكم ارتداء ملابس علامة تجارية شهيرة نايكي، ما أجد فيها بأسا، لكن لو أن الإنسان اشترى من يعني إذا كان في بلاد المسلمين واشترى من البضاعة المحلية الجيدة، خيرا له من أن يشتري البضاعة الأجنبية دائما. طبعا نايكي هم يقولون لأن هذه الإشارة تدل إلى ما بعرف إله ما بعرف إيش، الذين حرموا لبسها من هذا الباب يعني لهم وجهة قوية، ولكن هذه الإشارة المتعارف عليها أنها إشارة صح وليست إشارة إله. ما حكم مسح الوجه بعد الصلاة أو الدعاء؟ بعد الصلاة لم يرد مسح الوجه، لكن فلا يجوز أن يبتدع الإنسان هذا، لكن بعد الدعاء ورد ولكن أسانيده فيها نظر. ولهذا يعني أحمد بن حنبل قال فيما معنى كلامه: لا أنكر على الذي يفعله وأنا لا أفعله. طيب، هل صحيح أن الدارقطني وأبو زرعة ضعفوا أحاديث من البخاري كحديث الاستجمار وغيره؟ بالنسبة لأبي زرعة، ما تقصد البخاري بتضعيف لبعض أحاديثه، ولكن كان يسأل عن بعض الأحاديث قد تكون واردة في البخاري فقد يضعفها، ولكن قد يضعف إسنادا، يعني الذي تجده في العلل لابن أبي حاتم ونقل فيه تعليلات أبي زرعة، قد يضعف الإسناد، قد يقول هذا منكر يقصد الإسناد ولا يقصد المتن. بالنسبة للدارقطني، نعم هو تتبع البخاري في بعض المواضع وضعف بعض ما ورد في البخاري، إلا أن يعني أكثر أهل العلم على أن البخاري يعني في إمامته ومعرفته بالحديث أقوى من الدارقطني، فكلام البخاري يقدم على كلام الدارقطني، إلا إذا جاء الدليل القوي عند الدارقطني فعند ذلك الحق لا يعلى عليه، لكن الحق في غالبه مع البخاري رحمة الله عليه. وكثير من انتقادات الدارقطني على البخاري ومسلم ليست في تضعيف هذه الأحاديث بالمعنى المتعارف عليه الآن، وإنما هي يعني دقق أو تتبعهم في بعض المسائل العلمية المتعلقة بهذا. هذا والله أعلم، بارك الله فيكم وجزاكم خير.